يا وليدي والوصال شلا من جفاني اشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خلا. وصال شلع من جفان يشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خله. عينه بشوفة وجه خله. يا وليدي والوصال شلع من جفان يشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خله. يا الغضي يا الغالي يا الاغلى صاحبك هايم ومتولى لاعب بلعبة السبلة. شوق اللي جاب لي علا متولى فيك ما يسلع من تنهاته ودمع الله. نقل ذكري معك نقلة وخافق يفيدك وتشلة وخافق يفيدك وتشلة. انت بالود العذيب اولى والولاء لك والغلا كله. وعدلي لو يبدي العذلة ما بغى ما هو بحاصلة. جعل من بكلامني يبلى ولا اقول استغفرك يا الله. لاجل خاطر عينك النجلة انت في وجهي من الجلة. وصال شلع من جفان يشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خله. عينه بشوفة وجه خله. يا وليدي والوصال شلع من جفان يشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خله. يا الغضي يا الغالي يا الاغلى صاحبك هايم ومتولى لاعب بلعبة السبلة. شوق اللي جاب لي علا متولى فيك ما يسلع من تنهاته ودمع الله. ناقل ذكري معك نقلة وخافق يفيدك وتشلة وخافق يفيدك وتشلة. انت بالود العذيب اولى والولاء لك والغلا كله. وعدلي لو يبدي العذلة ما بغى ما هو بحاصلة. جعل من بكلامني يبلى ولا اقول استغفرك يا الله. لاجل خاطر عينك النجلة انت في وجهي من الجلة. شلع من جفان يشمت بخلق الله. خل من هو يعشقك يملا عينه بشوفة وجه خله. عينه بشوفة وجه خله.